بالرؤية البصرية فقط، لا، يقصدون بأنه بحيث يقف على صفات الشيء وحقيقته، ولكن لما كانت الوقوف على صفات الشيء غالبا تكون بالبصر فأضيف إلى البصر. يقول الأخ نعيد المادة ليسجل. المادة 20 و300، من اشترى شيئا ولم يره كان له الخيار حتى يراه، فإذا رآه إن شاء قبله وإن شاء فسخ البيع، ويقال لهذا الخيار خيار الرؤية. وأخذنا يعني كنا قرأنا جزءا من شرح المادة هذه ووقفنا عند قوله: أما العين التي تكون في الذمة والدين فليس فيهما خيار رؤية كالدراهم والدنانير والمسلم فيه. هذا بالمسلم فيه استثناء، لأن هو بالطبيعة هذا هو مستطيع المبيع ما موجود، المبيع ما موجود، وإنما يوجد بعد ذلك، وإنما أجيز للحاجة وللضرورة. هذه أيضا من يعني من تعطينا أن الشريعة الإسلامية تقر الصحيح، تقر الحق. هذا كان عند الجاهلية معروف عندهم العرب، ولكن الشريعة حددت من أسلم فليسلم في كيل المعلوم ووزن المعلوم إلى أجل المعلوم. الأصل كان موجود عند عرب الجاهلية، فالشريعة قرته. هذا يعطينا يعني فرد اتجاه أن الإسلام لا يضيق ذرعا بأن يأخذ الأشياء النافعة الصحيحة وإن كان عند غير الكافر، عند غير المسلم. هذا أصل يعني نأخذ به إذا كان فيه نافع وليس فيه تشبه ولا كذا ما يخص العقل إلى آخره. ومثله أيضا ما حفر الخندق. حفر الخندق هذا كان شيء جديد عند العرب في الحروب، وإنما أشار فيه سلمان الفارسي فأخذ به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أصل كبير ومهم جدا لنا، بأن يسعى المسلم أن يأخذ من الكفرة من الغربيين ما هو نافع وليس فيه مس بالعقيدة وليس فيه تشبه. تشبه ممنوع، لأن التشبه بغير المسلم ممنوع كأصل، هذا قائم بذاته. يعني الشريعة تريد التمايز بين المسلم وغير المسلم في الظاهر والباطن. ليش بالظاهر؟ لأن التشابه بالظاهر يجر إلى التشابه بالباطن. هذا يعني فد شيء أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية والواقع يؤيده يعني. نعم. ولهذا الإنسان يميل بطبعه إلى من يشبهه حتى في الملبس، حتى الجندي ويا الجندي والكذا. نعم. بس هنا مع الخيار الرؤية لا بس أن نشير إلى، احنا قلنا يعني التشريعات الإسلامية هي يعني معللة الحقيقة. يعني هذا يعني خلاف من ذهب إذا ماكو تعليل في الإسلام ولا كذا، وأظن هذا صواب الصواب مع من قال بأن التشريعات هي معللة. هذولاك ينظرون هذا معلل لمصلحة الناس. فالبيع لماذا علل الأجهزة؟ لحاجة، ليست حاجة الناس. الحاجة شيء خفي ما نعرفه، فهذا ترك إلى الشخص يظهرها بالإيجاب والقبول. إذا كان المسألة لسد الحاجة فالبيع ما يحتمل التأخير. مثلا أقول لك أنا بعتك هذا الشيء بعد شهر، ما يحتمل هذا. لكن هنا جيش ده يحتمل تأخير، خيار رؤية، خيار الشر ده يحتمل التأخير. إذا قلنا أن العلة في تشريع البيع هو لسد حاجة البايع للفلوس وحاجة المشتري للمبيع، والحاجة يترجم لها بالإيجاب والقبول، هذا أيضا واضح مفهوم. بس كيف هنا أجيز خيار الشر وجعل العقد معطل؟ يعني مو سلسل معطل. في شو اسمه في لبنان ما سلسل معطل. هنا ليش تصير هذا؟ يجي لأن الشريعة الإسلامية مو الحكم واحد، ينظر عدة أشياء. يعني مثل بدن الإنسان، هذا الشيء نعم يفيد القلب لكن لازم أنظر أعراض الأخرى إلى آخره. هنا لأجل مثلا خيار الرؤية، إذا نحتاج خيار الرؤية حتى لا ينقدم المشتري، لا ينقدم. ليش بن جوزة؟ لأنه قد يكون هذا الشيء الآن إذا ما يستعجل ويشتري يذهب ويفلت منه. سيارة موجودة بعدن مثلا، مو ما شايفها، صاحبها هنا يريد يبيعها، وكيلة هنا يشتريها منه لئلا تذهب. فعند ذلك صار له فتحصة، والمفروض بأنه هو متى يلعب، مو عبث مثل البورصات، مو قصده مع هذا، عنده دليل يشتري، لكن يريد يتأكد منها واستحاجته لئلا تباع إلى آخره، فجوز هذا. ولذلك خيار الرؤية ما لازم يكون كثير، يعني فترة معقولة تناسب لهذا، ومو يظل محبوس يعني يقول له ما شفته، أو يجيب الشيء ويخليه بالغرفة يقف لما يشوفه، أو تجلب إلى وما يسلم إلى، ما يصير هذه. يعني خيار الرؤية يجب أن يكون لمدة معقولة تناسب المبيع وتناسب ظروفه، هاي كلها تقديرها للبايع، للقاضي. القاضي يتدخل، خيار الرؤية يعطل ما شافه سنة، كيف هذا؟ ما ممكن هذا، فالتلاعب يعني. ولذلك القاضي مجتهد، لذلك يشترط في القاضي أن يكون مجتهدا، هاي العلة. والحنابلة يصرون على هذا الشرط، غير الحنابلة ما يشترطون. نعم. طيب يا شيخ، أنت عللت أن البيع يجيز للحاجة، طيب إذا واحد باع أو اشترى لغير حاجة هل البيع باطل؟ لا، هو حاجة حد. إحنا لا، مو باطل، هو يقدرها، هو محتاج، يريد يجوز يشتري قوت لمدة سنة، كما في الآثار أنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخذ قوت مال لمدة، يعني دخر قوت سنة لأهله، لأهله مو يجوز هذا، هاي أكو حاجة لئلا يضطرون أهل لكذا آخره. طيب يا شيخنا، فيما أذكر الأحناف اشترطوا، يعني قالوا أنه مع خيار الرؤية، يعني لو خيار الرؤية سواء وافق الوصف أو لم يوافق، والمالكية قالوا إذا ليس له الرد إلا إذا خالف الوصف. هذا ما خيار الرؤية مطلق مقيد خالي من أي شيء، أنا ما يعجبني هذا، انتهى. راك خيار الوصف شيء آخر، ما اشتريت منك كذا بوصف كذا واحد، هذا إذا كان غائب، الوصف في الغائب ملغي، هذا غير الغائب، هذا والوصف في الحاضر، في الحاضر ملغي، في الغائب معتبر. خيار الرؤية في الشيء آخر، لأنه الرغبات والأغراض من المبيع مختلفة باختلاف الناس. واحد يشتري مثلا شيء يستعمله ورق، مثلا يستعمله للتجليد، للكتابة، لأي شيء كان يختلف، فأعطي هذا السماح، والسماح يجب أن لا يتوسع فيه. نعم، هم ما يقيدون، لكن هذا كل شيء يقيد بحكمة الناس، بعرف الناس، بكذا، كلها تتدخل. يعني ما نأخذ الأشياء على ظاهرها. خيار الرؤية جائز إذا يصير مطلق، أخلي سنة، خيار الشرط كذلك، خيار الشرط. شيخنا، على لمناسبة ذكر البورصات، البورصة، يعني تأكيدا لكلامكم اللي ذكرتمه في درس ماضي، اليوم في قناة الجزيرة طرحوا موضوع الأمراض النفسية اللي تحصل للمتعاملين في البورصة، يعني أنه في ناس هذه الأيام حصلت لهم أمراض نفسية بهذا، مو بيهم ينتحرون، تذهب ماليته كلها تذهب، هذا ما يتأتى في البيع والشراء العادي، يعني يخسر شوية فيها، لكن هذا تذهب، يذهب ماله، ماله كله يذهب، هذا قمار، مو مسألة هذا. وده يشيع بالسعودية، بالكويت، بالكذا، لأن دول أصابهم شيء من الترف. قلنا في أننا متوتين. نعم. قال المثلي: أما المكيلات والموزونات المعينة فلأنها من الأعيان يجري فيها خيار الرؤية، فإذا كانت غير معينة فلا يجري فيها ذلك، كالدراهم والدنانير بلا حائل. أما الرؤية من وراء ستار فغير كافية، فلو رأى شخص شيئا في جام أو منعكسا في المرآة أو على الماء فلا يكون رؤيته رؤيا للمبيع، فحينما يراه رؤيا حقيقية يكون مخيرا حسب المعتاد، وكذلك رؤية الحنطة والفول والأرز في سنابلها، والسمسم في قشره، واللوز والفستق في قشرته العليا، لا تسقط خيار الرؤية، إلا أنه لا يثبت خيار الرؤية في المسألتين الآتيتين. ثم ذكر الأولى. طيب يا شيخ، سؤال هنا فقط، يعني الآن التصوير بالفيديو نفس الكلام بالنسبة للمرأة؟ والله يا بخت، الفقهاء الحقيقة يفرقون بين رؤية الشيء كما هو وبين الرؤية في هذا. مثلا رؤية الإنسان فرج أم زوجته وكذا، رآها في الماء أو في الصورة، يفرقون. ويعني يجعلون الرؤية في المرآة غير الرؤية بالمرآة والصورة ما أدري إيش. هذا يعني يمكن ما نقدر ناخذه على إطلاقه، يعني ألا يرى هل يجوز واحد ينظر الصور خليعة؟ أيوة أيوة. هذه الأيام تبحث هذه القضية يا شيخنا. قبل أيام كان في ندوة في قناة إقرأ حول هذا الموضوع، كان عبد الله صالح كامل ندوة عن عارضات الأزياء وما عارضات الأزياء والنظر إليهن في في في في القنوات، هل هو هذا لا أراه جائزة هذه. هذا كلام الفقهاء، مسائل كان عندهم بسيطة من هذا المدخل بسيطة، ما عندهم شيء، يعني عندهم المرآة العادية، وين اللي قابل تابع المرأة لما تشوف نفسها وانظر من وراء المرآة؟ هذا بعيدة هذا. الآن هذه بالقنوات يعني هذه يعني يمكن لا تفرق عن المجسمة الحقيقة، لا يجوز هذا. نتكلم في مسألة ما قاله الفقهاء وهذا الفرق وهذا ما شو، علما بأنه بعضهم ما يفرق، وإن كان الغالب في حسب أقوالهم يفرقون بين الاثنين. الحافظ ابن القطان الفاسي في له كتاب اسمه النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ذكر مسألة من هو ابن القطان؟ ابن القطان الفاسي أحد المحدثين الفقهاء. والله جيد هالكتاب، هذا كتاب أحسن كتاب في موضوعه. بحثه كم صفحة هذاك؟ مجلد كبير قديم طبعا، المؤلف قديم من علماء الأندلس. في أي قرن عايش هذا؟ هو في القرن أظن السادس الهجري. والله أحب أطلع عليه، ولو هذا ما أقرأ يقرأ لي. الشاهد بالريال هذا في هذه المسألة بس هالمسألة في هذه المسألة استنبط استنباطا عجيبا، وهو أنه طرح مسألة النظر إلى المرأة في المرآة. قال لا يجوز النظر إلى المرأة في المرآة، لا يجوز. والدليل على ذلك إيش؟ قال قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لا لا لا تصف المرأة المرأة لزوجها كأنه ينظر إليها. قال فإذا كان نهي عن الوصف فالرؤية في المرآة أبلغ من الوصف. إيه هذا صحيح، يعني إذا يأخذ مثل القياس وغير هذا صحيح، لا تنظر المرأة لا تصف هذا تمام. ولذلك الشافعية عندهم ما يجوز المرأة المسلمة تتكشف لمرأة كتابية. نعم، لأنها تصف لا تؤمن الوصف. نعم. والله هذا الكتاب أنا عندي ممكن أجيبه من مكتبتي إن شاء الله في يوم آخر. أي ما أشوف الفرس وأحاول يقرأ لي اللي أريده إن شاء الله. نعم. طيب قال فإذا كان نعم ولا إلا أنه لا يثبت خيار الرؤية في المسألتين الآتيتين: واحد، الوكيل في شراء شيء معين إذا اشترى ذلك الشيء بدون أن يراه فليس لذلك الشخص خيار رؤية. يقول الوكيل، يقول لا تثبت لا يثبت خيار الرؤية في المسألتين الآتيتين. الأولى الوكيل في شراء شيء معين إذا اشترى ذلك الشيء بدون أن يراه فليس لذلك الشخص خيار رؤية. يعني ليس للوكل، الوكيل في شراء شيء معين اشترى ذلك للموكل، فليس لذلك الشخص أي للوكيل نفسه خيار رؤية. يعني إذا كأنه يقول إذا وكله الموكل بشراء شيء لا لا ما أظن، أظن يقصد الموكل ما له خيار رؤية، لأن الوكيل يقوم مقامه. نعم يعني. مقام ما معقولة، يعني الوكيل أصلا حقوق العقد تعود للوكيل، للوكيل إلا مسألة النكاح يعني لا لا للموكل، هذا ما يصير للوكيل. لأنه يقول لا يثبت بغير شرط إلا للمشتري، لا يقول للوكيل، للمشتري ما لازم، بيقول للوكيل. الوكيل خيار رؤية ما يكون للمشتري، مشتري البضاعة. أن خيار رؤية تثبت من غير شرط. تثبت من غير شرط، لكن يقول للموكل كأن هذا راح الوكيل اشترى لي إلي، أنا المالك اللي أصير، والخيار هو لمن يملك المبيع، الوكيل فقط هو اشترى نيابة عني. فهنا يعني شو يقول؟ يقول الوكيل، إيه؟ الوكيل في شراء شيء معين. شنو هاي ما يسقط، يسقط خيار الرؤية؟ إذا أيوة يسقط خيار الرؤية، يقول إذا اشترى ذلك. لا يقول إلا في مسألتين، يقول. أيوة. إلا أنه لا يثبت خيار الرؤية في المسألتين الآتيتين. نعم. إيه؟ الأولى الوكيل في شيء في شراء شيء معين. إيه؟ إذا اشترى ذلك الشيء بدون أن يراه فليس لذلك الشخص خيار رؤية. يعني للموكل، أظن يفهم للموكل لابد. يعني أن يثبت خير مو للوكيل، يثبت خير الرؤية للموكل وليس للوكيل. لا يثبت خيار الرؤية للموكل. لا يثبت الموكل. أو يكون الشيء يا شيخ لا يثبت للموكل. الموكل قال للوكيل اشتري الشيء الفلاني. إيه هو ده يقول اشترى شيء معين اشترى الهيرة. اشترى شيء معين اشترى الهيرة. فالخيار الرؤية لو نقول للوكيل لو للموكل مو تمام. فهو جاي يقول ما يثبت لنا خيار الرؤية. شو نقول؟ نقول للوكيل لا. لأن الوكيل هو المشتري. هو المشتري سيراه. فإذا من اللي يسقط خيار الموكل؟ هنا عندنا في ليه دخلنا للموكل؟ لأن الوكيل ده يشتري المبيع مو نفسه. لغيره للموكل. ومع هذا الموكل ما إلى خيار الرؤية. لكن قد حصل لأن المشتري أخي البايع أمام هذا الوكيل ما إلى شيء آخر. يعني إذا قلنا للموكل للوكيل كيف يكون؟ ده تنطف الشيء لغائب والحاضر اللي عقد وياك تسلب هذا العقد. لا للموكل. نعم. المسألة الثانية إيه؟ إذا اشترى شخص مالا لم يره إيه؟ وقبضه بدون أن يراه أيضا إيه؟ وحدث فيه عيب وهو في يده فليس له أن يرد المبيع بخيار الرؤية. هذا تمام لأنه العيب. صح. لأنه خيار الرؤية لمن استعمله لازم يرد المبيع كما استلمه. ما يصير هذا الآن صار مانع من الرد وهو العيب. وهو العيب الذي حصل عنده في ملكه. فما ما يجوز دفع الضرر عن المشتري ليقع ضرر على البايع. قال إن قبول المبيع إما أن يكون بالتصريح كقول المشتري بعد رؤية المبيع قد رضيت به أو أجزته وما أشبه ذلك أو دلالة بفعل معين والقبول، وإما أن يكون دلالة كأن يقبضه أو رسوله أو يؤدي ثمنه إلى البايع أو يعرض بعضه للبيع بعد رؤيته فيسقط خياره. تصرف فيه تصرف الملاك يعني. أي نعم. كذلك إذا اشترى شخص دارا بدون أن يراها فقال عندما رآها للحاضرين اشهدوا أن اشتريت هذه الدار يسقط خياره، لأن الإشهاد يدل على تقرير الملك وذلك مسقط لخيار الرؤية. والله هذا محل نظر فيه يعني. كون الإشهاد هو ماذا يشهدهم على إسقاط؟ يشهدهم على أنه اشترى. وخيار الرؤية يثبت للمشتري بدون شرط. ماذا هذا؟ يعني محل نظر. إلا اللهم أنه الإشهاد يحمل دلالة على أنه يعني أسقط أو رضي بالمبيع. يمكن. يمكن. وإذا قال دلالة يعني أو رسوله بقبض رسوله. إذا كان رسوله مجنون يا هيك. لا الرسول الرسول ما له قيمه كانه لا وجود له ولا تاثير. هذا الفرق بين الرسول والوكيل. الرسول ينقل فقط العباره مثل التليفون آلة التليفون بس لا اكثر ولا اقل، كانه لا وجود له سوى انه نقل هذا الشيء. اما تقول مجنون احنا نريد ننقل عبارته، المجنون يقدر ينقل العباره كما هي؟ لا ما يقدر. انا اقصد مثل الالات الان، الآلات التي تقبض مثلاً أنا اشتريت شيء معين في الثلاجات هذه الموجودة في الشارع فأدخلت بعض الأحيان تقبلها الثلاجة وبعض الأحيان تردها. شو ما أفهم شو ما في يعني الآن في آلات تحط فيها فلوس تخرج لك بيبسي ولا شيء يعني. إيه موجود شنو فيها؟ يقول أحياناً ترفض. أحياناً ترفض هذه الآلة. يعني أنت تقصد خيار الرؤية هو للتمر والمبيع. ما خيار الرؤية هاي آلة أنه ده يشتريها يعني شراء بالمعاطات، مثل ما تشتري جريدة ما تحكي تسلم ثمن أبو الجرائد ينطيك إياها مو هيجي. هاي الآلة مثل تقبل شو تسوي لك؟ تكسرها منزلة من يعقل تكسرها الآلة لا منزلة هي لا هي لا يعقل ما يريد لها سباق ما تبيعك هاي تسوي تكسرها يلا بيها خلل هذا وشنو هاي مخليها للتسهيل يعني. نعم. قال وثبوت خيار الرؤية معلق على رؤية المبيع ولا يثبت خيار الرؤية للمشتري قبل الرؤية، لأن المعلق على شيء لا يثبت قبل تحقق ذلك الشيء. طبعا هو خيار رؤية لمبيع منك اشتريته. نعم. قل اشتريت منك هذا الشيء والآخر هو تم عقد البيع. لكن هذا العقد تم مع قابليته بأن ينفسخ ويروح بسبب خيار رؤية اللي أثبت الشرع. نعم. قال ويرد علينا الاعتراض الآتي وهو أنه كان يجب ألا يفسخ المشتري البيع قبل الرؤية، لأنه لا يكون قبل السبب. لا يقدر يفسخه. هو يقول الآن الإشكال أنه صحيح هو، لأنه العقد هو تم، وإنما أعطي الشرع أعطاه رخصة لعدم المضي بالعقد أو لفسخه باعتبار أنه يعني شوفه لازم. بس متى يثبت؟ إذا هاي الرخصة ما يصير يستعملها قبل ما تتحقق سببها. إيه. صح. قبل ما يفسخ البيع. لا يفسخ قبل الرؤية. لا نعم. لا يحق له الفسخ. لا ما يحق. هو هذا يعترض. نعم. هذا يعترض. نعم. يقول كان لازم ما يصح. ما يحق له الفسخ. بينما هو يصح. أي. لأنه يقدر أنه يفسخ البيع بعد أن يستلمه. أي. قبل الاستلام أهون عليه، بعد الاستلام يقدر، القبل من باب أولى. قال والجواب ايه؟ وجواب هنا ايه؟ أن جواز فسخ المشتري للبيع ناشئ عن عدم لزوم البيع. إيه غير لازم. هذا صحيح. لأن شنو هو العقد اللازم وعقد غير لازم؟ ايه؟ اللازم هو لا يستبد أحد الطرفين بفسخ العقد إلا بالإقالة. غير اللازم ينفرد أو يستبد أحد الطرفين بفسخ العقد كعقد الوكالة. عقد نعم. البيع هو من العقود اللازمة. نعم. عقود اللازمة. لكن هنا هذا عقد صار موجود غير خيار الشر، صار غير لازم. لازم. نعم. قال فعلى ذلك لو قال المشتري قبل الرؤية رضيت بالمبيع أو أسقطت خيار الرؤية فلا يسقط خياره، وعندما لأن ما صار. نعم. خيار الرؤية يأتي بعد تمام العقد. نعم. وعندما يرد المبيع يكون مخيرا. نعم. وكذلك لو اشترى شخص من آخر دارا بدون أن يراها وبعد الشراء أبرأه من الدعاوى كلها. نعم. فلا يكون ذلك مانعا من ثبوت خيار الرؤية عند رؤيته المبيع، فيحق له عندما يرى تلك الدار أن يفسخ البيع بخيار الرؤية. نعم. يعني إذا بذبت له الإبراء أو الكذب شيء موجود وبعد ما صار لك خيار الرؤية، ما صار لك خيار، ما في بس لك خيار الرؤية. طيب أنت قلت لا يثبت إلا إذا تم العقد. في هو تم العقد نعم. طيب لكن هو أسقطها بعد أن تم العقد، بعد الإجابة والقبول، أسقط خياره. في هو شيء يقول. لا يحق له الإسقاط. شيء يقول. قال. وقال مشتري. قبل هو تم العقد قبل شيء شيء يقول. قال. يقول. ما أدري والعبارة شنو. قال وهو أي الاعتراض، نقرأ من الاعتراض. إيه. أنه كان الاعتراض الأول شفنا هذا. الجواب عنه أن جواز فسخ المشتري للبيع ناشئ عن عدم لزوم البيع. يعني جاء مع خيار الشر، مع خيار الرؤية، ثبوت خيار الرؤية غير لازم. بمعنى الشراء للشيء قبل رؤيته هو عقد غير لازم. غير لازم. قال فعل ذلك لو قال المشتري قبل الرؤية رضيت بالمبيع أو أسقطت خيار الرؤية فلا يسقط خياره. ما يسقط يعني قبل الرؤية وبعد العقد، قبل ما يشوفه. أيوة. قبل ما يشوفه يعني لا هو العقد تم ختم. مثلا اشتري السيارة في عدن والوكيل قال يعني باعني إياها متمام، فإذا قلت أنا أسقطت قبل ما أشوفه ما يعتبر، مو يصير لأنه لازم أشوفه وأقول أسقطت خيار الرؤية. نعم. أسقطت خيار الرؤية معنى رضيت بالمبيع. رضيت نعم. مثل الشفعة عني، يعني الجار إذا قال له مثلا أنا أسقطت حقي في الشفعة، مو هيجي ثم هذا جاري باع الدار، هل أنا سقط حق شفعة؟ لا، يثبت لي لأن حق الشفعة يثبت عند البيع، عندما يخرج هذا العقار مال جاري عند والغير وأعلن به عند ذاك يثبت لي حق الشفعة. ويثبت خيار الرؤية عند القبض، عند رؤية. قال فلا يسقط خياره وعندما يرى المبيع، هكذا الصواب، وعندما يرى المبيع يكون مخيرا. وكذلك لو اشترى شخص من آخر دارا بدون أن يراه وبعد الشراء أبرأه من الدعاوى كلها، فلا يكون ذلك مانعا من ثبوت خيار الرؤية عند رؤيته المبيع. يعني لا بد يشوف المبيع ثم يسقط خياره. يقول ربي قبل ما يشوفه يعني دي ملك شيء لا يملكه الآن. نعم. قال فيحق له يثبت له هذا الخيار بعد الرؤية، قبل الرؤية لا يثبت له هذا الخيار. حق الرؤية شيء. نعم. وحق الرؤية، خيار الرؤية هو حق كل المشتري، وللإنسان أن يسقط حقه، والشريعة شرعت مثلا. أخي ملحق هذا متى يثبت؟ من يشوفه يكون له الخيار إن شاء أمضاه وإن شاء لن يمضيه. الحق متى ينشأ إلا هنا؟ مثل يعني حق الميراث للوارث يثبت قبل ما يموت المورث؟ لا، لا يجوز. فلو باع شخص قال له بيعك شركة أبي يصح هذا البيع؟ من ملك هذا؟ نعم. قال: الاختلاف في وقت الرضا. إذا اختلف المتبايعان في وقت الرضا فقال البايع إن المشتري رأى المبيع بعد الشراء ورضي به، نعم، وسقط خياره، وقال المشتري إنه رضي به قبل رؤيته وأن خياره باق، فالقول للمشتري بيمينه، لأن الأصل ما شاه ما صارت الرؤية. نعم. أما إذا رضي المشتري فعلا بأن تصرف بالمبيع قبل الرؤية يسقط خياره وليس له رد المبيع عند رؤيته. كيف يتصرف بالريحه؟ يعني عرضه للبيع. شلون بالله؟ قال: اما اذا رضي المشتري فعلا، رضي فعلا دلاله يعني لا قولا، بان تصرف بالمبيع قبل الرؤيه يسقط خياره وليس له رد المبيع عند رؤيته. كيف قبل؟ لا، هو البيع صار، هو البيع تم كما قلنا، وباع لشخص اخر ايضا قبل ان يراه الاخر، قبل يراه الاخر، فبالنسبه للبائع الاول تم، بالنسبة للمشتري الجديد هذا له خيار رؤية بهذا الشيء الذي اشتراه البائع الأول. ولو لم يره البائع الثاني باعه قبل أن يراه البائع الثاني، يعني البائع الأول باعه للبائع الثاني والثاني باعه قبل أن يراه. لا، مو هذا ابني، أنا اشتريت هذا السلعة منك، مو تمام؟ فإذا يقول لما رضي به فعلا بأن أنا أبيعه للآخر كأني يعني بيع صحيح ملكت هذا، كأني مر علينا، كأني الآن تنازلت عن خيار الرؤية مالتي، صححنا لهذا. فالمشتري اللي أنا يبيع الهيا فيقدر أيضا يتمسك بخيار الرؤية له. لا يصح يا شيخ بيع المبيع قبل قبضه من البائع الثاني، من البائع الثاني. هنا ماذا يتكلم؟ قد يكون قبضه وكيله مثلا، يعني ماذا يتكلم على المسألة مال قبضه أو كذا؟ لا سيما الحنفية عندهم أشياء، العقار قبل قبضه يجوز عندهم، المنقول ما يجوز، يعللون أن العقار ما معرض للتلف، المنقول يمكن يتلف. أنا يجيب مثل فقط، ماذا يدخل في التفصيلات شيخنا؟ يعني كأنه خلاصة ما ذكر هنا أن الفسخ قبل الرؤية يصح، فسخ العقد، أما إسقاط الخيار قبل الرؤية فلا يصح. إيه؟ كذا. إيه الفسخ، لأنه قال من جهة العقد غير لازم. إيه؟ ونقدر نقول العقد لازم، ولكن هنا استثناء من هذا اللزوم في الحالة. إيه؟ بس هو ما يجوز كل هالشيء. نعم. بيقول غير لازم حتى يتخلص من أي شيء كان. قال: الاختلاف في تعيين المبيع. إذا ادعى البائع بعد رد المبيع إليه بخيار الرؤية أن الذي رده ليس الذي باعه منه، وقال المشتري بل هو المبيع عينه، فالقول للمشتري. لأن البائع مدعي. فالقول. فالقول للمشتري. نعم. بيتمسك أن القول المشتري بأيش؟ لماذا رجح الدعوة؟ هو يعني يقول إذا رد بخيار هذا. إيه. هو لأنه ذاك إذا يدعي شيء جديد. إيه. عليه هو الإثبات، هو عليه الإثبات. نعم. صح. المادة 21 و300. خيار الرؤية لا ينتقل إلى الوارث. تمام. فإذا مات المشتري قبل أن يرى المبيع لزم البيع ولا خيار لوارثه. ما ينتقل، لأن هذا من قبيل المشيئة والإرادة والرغبة. وهذه صفات للإنسان تموت مع موته. إيه؟ وليس كأشياء مادية أو تؤول إلى المادة كالديون، هاي تنتقل للوارث. أما الأشياء التي كان يملكها الإنسان الحي وهو له حق الخيار والرد والقبول، هذه صفات راجعة إليه، هاي تموت معه ولا تورث. يعني هي صفة متعلقة بأحد العقدين وليست بعين المبيع. أي. أو بعين الثمن. إيه يعني صفات، هذا صفات للشخص. قال في الشرح يعني إذا توفي المشتري المخير قبل أن يفسخ أو ينفذ البيع فلا ينتقل خيار رؤيته إلى ورثته، لأن خيار الرؤية وصف مجرد إذ هو عبارة عن مشيئة وإرادة، فلا يمكن انتقاله إلى الوارث الثاني. إن خيار الرؤية قد ثبت للعاقد بحسب النص، والوارث ليس بعاقد. فإذا توفي المشتري الذي اشترى مالا بدون أن يرى قبل أن يسقط خياره بوجه من الوجوه أصبح البيع لازما. هو مو مسألة بس هو مو العاقد، لا، لأن الميراث هو شنو؟ انتقال ما كان يملكه المورث ويبقى بعد موت المورث إلى الوارث، مو تمام؟ فهذا المشيئة كان يملكها صحيح، لكن هل تبقى بعد موته؟ لا تبقى، فلا تبتوها. يعني قوله هنا قد ثبت العاقد بحسب النص والوارث ليس بعاقد، هو ده يجيب المثل لكن مزيد عليه، نقول مو بس هذه هي، يعني من ضوابط ما ينتقل من الميت إلى الحي هو أن يكون الشيء مملوكا للمورث ويمكن انتقاله إلى الحي، وأن يكون الوارث حي في إلى آخره. أما ما لا يمكن بقاء بعد موت المورث كعلمه كمشيته كإرادته هذا ما تنتقل. طيب إذا اشترط في العقد يا شيخ أن الخيار له ولورثته، ما يفيد هذا، ما يفيد هذا إلا أعطيه له. نعم. قال فإذا توفي المشتري الذي اشترى مالا بدون أن يرى قبل أن يسقط خياره بوجه من الوجوه أصبح البيع لازما، وملك وارث المشتري ذلك المال بدون أن يكون مخيرا بخيار الرؤية. هذا صحيح. المادة 22 و300، لا خيار للبائع ولو كان لم ير المبيع، لا خيار للبائع ولو كان لم ير المبيع. مثلا لو باع رجل مالا دخل في ملكه بالإرث وكان لم يره انعقد البيع بلا خيار للبائع. صحيح. خيار رؤية للمشتري فقط هو. لكنه خيار في الثمن إذا كان يعني عين. إذا كان الثمن عين فله خيار. مو إذا قلنا هنا صار المتبايعان إذا كان مقايضة كل واحد يستحق أن يكون مبيع وثمن في نفس الوقت فيصح له الخيار. وذكر فيما سبق في هذه الحالة يكون يثبت الخيار للبيع والمشتري. هنا لأنه الثمن صار كأنه مبيع. مبيع نعم. قال البايع الذي يبيع ماله بثمن سواء أكان بصيرا أم أعمى، فلو باع البايع مالا على أنه معيب فظهر سليما لا يثبت للبايع خيار الرؤيا، لأن عثمان بن عفان رضي الله عنه باع أرضه في البصرة من طلحة بن عبد الله فقال لعله بن عبيد الله، فقال بعض الناس لعثمان إنك غبنت، وقال بعضهم لطلحة إنك غبنت، فقال عثمان أنا بالخيار لأني بعت ما لم أرى، وقال طلحة إني بالخيار لأني اشتريت ما لم أرى، فحكم بينهما جبير بن مطعم لفصل النزاع بينهما، فحكم بالخيار لطلحة للمشتري يعني، وكان ذلك بحضور الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. هو الخيار للمشتري، أما البائع إذا ما اشترى هذا خلص هو باعه باعتبار أنه وهو الغالب، الغالب أنه يعرفه ويبيعه ما يتمسك به. قال وإذا تقايض الطرفان بمال لم يرياه فلهما خيار الرؤية عند رؤية ذلك المال. إيش؟ إذا تقايض بيع المقايضة. إيه هذا قلناها. لأنه كل مال كل عين يصلح أن يكون مبيع وثمن. كما أنه ليس للبائع خيار الرؤية في المبيع، فإذا كان الثمن دينا فليس للبائع أيضا خيار الرؤية بسبب ذلك الثمن. تمام. مثال ذلك هذا في الذمة، في الذمة هذا ما يثبت في الذمة هو الأشياء المثلية مو القيمية. نعم. كالنقود والمكيلات والموزونات وما إلى ذلك. طيب يا شيخ، نعم. ولو قال شخص لآخر أبيعك 5 كيلات من الحنطة على أن اشتري منك، ما بيها خيار رؤية، مثليات هذه مثليات ما بيها خيار رؤية. نعم. مثال ذلك إذا باع شخص من آخر حصانا 50 كيلة حنطة ثابتة في ذمته ثم دفع المشتري 50 كيلة إليه فليس له أن يرد الحنطة بخيار الرؤية. أما إذا كان في البيع غبن وتغرير بالبائع فللبائع خيار الغبن والتغرير. مسألة أخرى إذا. المادة 23 و300، المراد من الرؤية في بحث خيار الرؤية هو الوقوف على الحال والمحل الذي يعرف به المقصود الأصلي من المبيع. الحال والمحل. والمحل. نعم. مثلا الكرباس والقماش الذي يكون ظاهره وباطنه متساويين تكفي رؤية ظاهره، والقماش المنقوش والمدرب تلزم رؤية نقشه ودروبه، والشاه المشترى لأجل يعني التنف... يجب أن رؤية أن يعرف ما نحتاج إلى معرفته من هذا الشيء. شنو الأشياء التي تلزم أن نعرفها حتى أكون على بينة منه؟ هذا يجب يدخل في مفهوم الرؤية. والشاة المشترى لأجل التناسل والتوالد يلزم رؤية ثديها، يلزم رؤية ثديها. والشاة المأخوذة لأجل اللحم يقتضي جس ظهرها وأليتها. والمأكولات والمشروبات يلزم أن يذوق طعمها. فالمشتري إذا عرف هذه الأموال على الصور المذكورة ثم اشتراها ليس له خيار الرؤية. هذا لازم يبين له، يقول له هذه ريشة للحم مثلا، ما إذا بعد خيار الرؤية كأنه رآها. قال في الشرح: لأن العلم بالشيء يكون باستعمال إدراك ذلك الشيء، والرؤية هنا من عموم المجاز وليست مستعملة في معناها الحقيقي. مو للبصر ذكرت تغليبا يعني. سميت رؤية تغليبا لأن الغالب أن الوقوف على حقيقة الشيء يكون بالبصر. قال: إذ ليس مقصودا بها الإبصار، وليس المقصود رؤية المبيع من جميع جهاته، لأن ذلك متعدد. نعم. وعلى ذلك لما كان المسك يعرف بالشم، والمأكول بالذوق، والمزمار بالسمع، فشم المسك وذوق المأكول وسماع المزمار رؤية لها. المزمار باطل مو هذا. حتى أن الطبل والمزمار اللذين يشتريان للجيوش. للجيوش. يلاحظ يا شيخنا في مسألة آلة. لا للجيوش، هو هو الغزالي، الغزالي يضرب المثل يقول كالطبل يستعمل للجيوش. الجيوش يعني يفرقون بين المزمار والطبل يكون للجيش والذي لله، فيبيحون ذاك ويمنعون هذا. قال: يلزم سماعهما ولا تكفي رؤيتهما. وكذلك إذا اشترى شخص مسكا ورآه بعينه دون أن يشمه، أو اشترى بقرة للنتاج ورأى جميع أطرافها إلا أنه لم يرى ضرعها، أو شاة للذبح ورآها من غير أن يجس، كان مخيرا عند شمه المسك ورؤيته ضرع البقرة وجسه ظهر الشاة. يعني مثل الخلاجات الآن لا يصح شراء هكذا فقط، بل يجربها. يمكن هذا هذه يجربها إذا ما اشتغلت، مو هذا خيار عيب يصير بيها. قال: وعلى هذا الوجه إذا اشترى شخص مكيلا أو موزونا معدودا متقاربا، فرأى سطح صبرة الحنطة واشترى الصبرة بعد ذلك، يسقط خياره، لأن سقوط الخيار في الأموال التي لا تفاوت بين أقسامها لا يشترط فيه رؤية الكل، إنما يشترط رؤية الظاهر يعني. وعلامة عدم التفاوت أن يكون من المعتاد بيع ذلك المال اكتفاء برؤية نموذجه، إلا أنه إذا ظهر أن أسفل الصبرة دون أعلاها كان المشتري مخيرا بخيار العيب لا بخيار الرؤية. صح. وعند محمد أن رؤية وجه الدابة التي تشترى للركوب كافية، وعند أبي يوسف يلزم أن يرى وجهها وكفلها، ولا حاجة إلى رؤية وجهها وكفلها. وكفلها كفلها أي هكذا ما. قال: ولا حاجة إلى رؤية رجليها، يعني كأنه يقول ظهرها أو شيء ما تشترى للركوب، يقول يمكن أو كتبها أو ما، يعني فد عضو آخر بحيث يكفي على صلاحيتها للركوب. قال: ولا حاجة إلى رؤية رجليها. أما إذا قال الخبيرون بالدواب يجب رؤية أرجل الدابة لمعرفتها، فلا يسقط الخيار بدون ذلك. فإذا اشترى إنسان بغلة وبعد أن رأى وجهها رضي، فحينما يرى كفلها يكون مخيرا، وكذلك إذا اشترى شخص مسكا في الظلام بعد أن شمه فليس له خيار رؤية في الصباح حينما يرى. وكذلك إذا اشترى طعاما أو شرابا في الظلام وذاقه فليس له خيار رؤية إذا رآه في النهار حتى لو لم ير ما ذاقه بعينه. وكذلك إذا اشترى شخص تفيز قرز من جنس واحد بعد أن رأى أحدهما وتصرف به من قفيزي عندك هكذا سقطت لي أنا من قفيزي أرز من جنس واحد بعد أن رأى أحدهما وتصرف به فإذا رأى الآخر فلا خيار له إلا إذا كان أرزه دون الأول فالمشتري مخير بخيار العين. قال هذا بيع النموذج بيع النموذج يعني يغني الرؤية خيار الرؤية يسقط إيه بشرط أن يكون المبيع يعني مثل النموذج وإذا تبين خلاف النموذج لا فلو لا خيار الرؤية خيار العيب يكون الخيار العيب هنا إيه يرده بخيار العيب لا بخيار الرؤية ما خيار الرؤية لأنه هنا لا يقدر هو يعني إذا أخذه بالنموذج وطلع خلاف ذلك نقدر نقول أيضا رده بخيار الرؤية لأن تبين أنه هذا لا يمثل أي أي. المبيع الأصلي إذا وصف المبيع يا شيخ وصفا دقيقا فوافق الوصف عند الرؤية المبيع فما فائدة خيار الرؤية؟ لا خيار الرؤية ما قلت لك أوسع من خيار العين يعني خيار الرؤية نعم يدخل في مال العين لأنه إذا كان واحد يشتري ريحة أو يشتري بخور أو يشتري أشياء صحيح هذا لكن تفطر خيار الرؤية يمتاز شيء ما فيه عيب لكن هو ما يرغب لهذا بيصير الإنسان ما يحاسب في ذلك لو كان هناك يعني يراد في هالشيء لما وجد خيار الرؤية أبدا يدخل له خيار العيب له خيار الوصف له التعيين له إلى آخره بس فيه ضرر على البائع يا شيخ بتأخذ المبيع لأن الآن شركات تأتي تعطيها المواصفات التي تريدها شركات سيارات مثلا فيأتي لك بالسيارة من اليابان إلى هنا فتحمل مسألة النقل وغير ذلك ثم لما يأتي المشتري ليراها يقول لا أريدها لا الواحد هذا تدخل في بيوع الاستصناع بيع الاستصناع جاز على خلاف القياس بحاجة الناس وانعقاد الإجماع هذا هو استصناع الاستصناع الاستصناع تجب تقف على واحد قل له سوي لي حذاء بهذه الأوصاف المعينة من هالجلد من هالكذا أو سوي لي بدلة من هالكذا هاي ما الاستصناع سيارة شنو ثلاجة باب طيارة هذا الاستصناع والاستصناع يشترط فيه أن يأتي مثل اللي أنت وصفت له إياه لكن كيف جاز وهو بيع معدوم قالوا جاز لحاجة الناس وانعقاد الإجماع على إجازته فنقيس على كل هالمبيعات الحالية من سيارات ثلاجات الأشياء اللي يجري التعاقد فيها بين التاجر وبين صاحب المصنع وهكذا شيخنا الاستصناع بيع الاستصناع ما. على ذكر الإجماع الأحناف ليسوا يمنعون بيع الاستصناع ما لا يعني جوزوه يساعدوا على خلاف القياس أما للعرف أو لحاجة الناس أو للإجماع يعني يا شيخ الاستصناع ليس فيه خيار الرؤية لا ما في خيار رؤية هنا بيع هنا هذا استصناع بيع معدوم أصلا ما موجود خيار الرؤية شيء موجود لكن ماذا أشوفه موجود ببيتك وماذا أشوفه أنا ماذا أشوفه هو له وجود وهذا موجود في اليابان ما موجود هذا أخي ما موجود الآن لو موجود السيارة يصير بها خيار رؤية مال الاستصناع أنت تتفق ويا شخص بأن يصنع لك شيئا معينا بأوصاف معينة مو مثل السلم أيضا ذاك غير السلم هنا أجيز قالوا لحاجة الناس لإجماع الناس لأسباب كثيرة فنقيس عليها المصنوعات الجديدة مو كان عندهم طيارات ولا سيارات ولا ثلاجات كل مصنوع الآن نقيس على عمل الحذاء الاستصناع لكن يا شيخ هذا الذي سألني سابق بيع موصوف الآن عندي السيارة موجودة وهي في عدن الآن إطلاعها إلى صنعاء يكلفني واحد هذا لا تدخلنا بديتي مسألة يكلف ما يكلف احنا إذا نحكي مبيع هو له وجود لكن مو أمامي الآن ولا دا أشوفه يصح لو ما يصح مو بيع معدوم بيع موجود لكن لما نجا يشوفها الشرع أعطى للمشتري خيار لأن لا يقبل الكذا. ليش بتجوز الهياه؟ جوز الهياه يخاف المشتري يروح يفلت منه، فأعطى هذه الرخصة. كل مسألة هذه كل حالة على وحدة، احنا إذا من ندخل بيها ونخذا روحتها. يعني نقول الاستثناء شيخنا، عقد الاستثناء يثبت فيه خيار الوصف، لا يثبت فيه خيار الوصف. معدوم هو نعم بشروط معينة هذا. الوصف يا شيخنا الآن الفقهاء يناقشوا البيع الموصوف. بيع الموصوف أنا أذكر أن الأحناف قالوا الموصوف يعني له خيار، له خيار. يا شباب اللي عنده شيء شوف محمد ثلاث تذاكرون حتى يصير هرجة كل واحد هذا اللي عنده هذا اللي ذاكر بها هذا. شيخنا الآن مثلا المثال اللي بيذكره الشيخ عبد الملك، الآن سيارة تويوتا موديل كذا يعني اشتراها بأوصاف معروفة. هذا الاستصناع، الاستصناع أنت تأخذ هذه السيارة وغير. الاستصناع هو أن واحد يشتري سلعة ما موجودة بأوصاف معينة، بأوصاف معينة. هذا بيع معدوم، بيع المعدوم لا يجوز. كيف يجوز هنا؟ على خلاف القياس على كذا. ليش؟ للحاجة، للضرورة، الإجماع انعقد عليه خلص. هاي حرفنا خلص الجيل. خيار الرؤية هي تصيب مبيع ما اشتريته موجود هو، لكن شنو المفقود فيه؟ فقط بدأ يشوفه. هاي طيب يا شيخ، في معاملات الآن البنوك عندما يعقد الإنسان على البنك صفقة، عندما يعقد الإنسان مع البنك صفقة ببيع المرابحة طيب عندما يرى الرؤية بعد أن يشتريها البنك، لا هذا واحد هذا يسوون عمل البنوك اللي تسويها المرابحة جائزة. مرابحة شيء أبيعك هاي، أقول لك هاي العصر اشتريتها بعشرة وأنا أبيعها ب12 أربح منك 2، مبنية على أمانة. فإذا تبين أنا ما مشتريها بعشرة مشتريها ب9 اللي يفسخ البيع وسمى بيع أمانة. هذه هذا مرابحة. هم شي يسوون هذا؟ يجي أنا يروح للبنك أقول له أنا اشتريت سيارة أما مستعملة يشير اللي هي بال هذا الجراج مال السيارات المعرض أو جديدة، أقول له أنا أشتري هالسيارة، اشتريها أنت لي، أنا وكلك بشرائها وأنا أتعهد لك بأن أشتريها منك أيضا عن المرابحة. فعقد يعني توكين ومرابحة. منهم من ما يجوزوا بهم يجوزوا، لكن ما يبدو بها فد خلل. يعني هاي وكالة دا وكلك أن تشتري لي هذا الشيء، خلص وكلته والسعر عادة يكون معروف واشترط وتعهد له باعتبار الوعد ملزم لا سيما على رأي المالكية. فهو يشتريها 100 واقول له انا اشتريها منك 120 مرابحة. بعد هذا يشتريها البنك، يشتريها ابني، يشتريها ويتملكها هو، يتملكها البنك ثم يقوم يبيعني اياها مرابحة ما اقدر انا اتفلت منها لأنه تعهدت له بشرائها ويخلون جزاء ذاك إلى آخره. يعني فمركب هو هاي العمليات لأجل تمريرها وجعلها سائغة وجائزة. البنك يأمر المشتري أن يذهب لرؤية السيارة قبل العقد، هل يغني هذا؟ لا، يعطيه أوصاف معينة ابني أو يروح عليه يشوفه. يعني عندهم فرش شروط وتحفظات البنك طبعا وهذا العميل التحفظات بحيث كل واحد يحفظ حقه بشروط وعقود الى اخره. فجوزتها البنوك الان بتمشي على الحال. شيخنا انت تفضلت وقلت انه هذا على انه وكاله، لكن على اعتبار ان العقد تم بين العميل وبين البنك قبل ان يشتري البنك هذه السياره، لا اعتبرناها لا لا لا مو وكلك انت تمثل البنك. أنا أوكلك، أنا أقول لك أريد أشتري هالسيارة، أنا أشتري هذه السيارة بس هذا أوكلك تشتري لي إياها، تشتريها أوكل البنك يعني أوكل البنك تشتريها وأنا أشتريها منك. يعني على اعتبار أن الأول ليس عقدا وإنما هو موعدة بالشراء على حسب شرط المالكية. الوعد ملزم، ملزم لا سيما في هذا الحطاب في شرحه، في شرح السيد خليل مختصر السيد خليل هو نفسه إلى فصل كامل في هالمسألة. هذه الوعد ملزم عنده، غير ما ملزم يعني منهم من يقيد، يعني إذا أنا وعدتك بشيء ودخلت أنت بناء على وعدتك روح اشتري هذا البيت للبيت وأنا أدينك، واشتريتها باشرت به قطعت حربه لازم أنت توفي به، يعني تباشر ما وعدتني به إلى آخره. وإنهم أساس، لأن الأصل بالوعود أن تكون يعني ملزم أخلاقيا، لكن الفقهاء ما يدخلوها، يقولون هذه نعم يعني واجب علي ديانة لا قضاء يفرقوها. نعم. قال وكذلك إذا اشترى شخص ثوبا ذا بطانة فرأى البطانة فقط ينظر، فإن كان البطانة أدون ثمنا من وجه الثوب فلا يكفي ذلك لسقوط خيار الرؤية. يعني يرى من الشيء أو يقف على أوصاف الشيء التي بدونها لا يمكن أن يقال أنه عرف الشيء أو رأى. أما إذا كانت البطانة أغلى قيمة فيكفي ذلك، فإذا كان الوجه يفوق البطانة فلا بد من باعتبار أن البطانة تكون أرخص وأخس وأنزل لأن غير ظاهرة. هاي المسألة. فإذا كانت البطانة أغلى من الوجه ما يقولون البطانة من الوجه ما يجوز. وإذا اشترى المشتري المبيع وقبضه ورآه وصمت فلا يسقط خيار الرؤية لأنه لا ينسب إلى ساكت قوي. شلون والله يقول وإذا اشترى المشتري المبيع وقبضه ورآه وصمت فلا يسقط خيار الرؤية لأنه لا ينسب إلى ساكت قول. لكن يعني هنا سكوته ما يدل على شيء، يعني ما يدل على أنه رآه الرؤية المسقطة لخياره هكذا. هو يقول يعني شاب ظاهرة رآه وقبضه وسكت. يعني القبض ما يقوم مقام الخيار الرؤية، ما يقوم مقام قبضه هو. ألا يعتبر سكوته هنا في معرض لا لأنه إلا فد مهلة بعد ما شاف الرؤية الكاملة. إذا يسأل عنه يفكر به ما مرت المدة الطويلة التي تدل على كم يوم هل طيب بعد الرؤية ما نجلس. قلت هاي تارك القاضي يعني كما قلنا حسب المبيع حسب ظروف المشتري والبائع لآخره، هاي محل اجتهاد. نعم. المادة 24 و300 الأشياء التي تباع على مقتضى أنموذجها تكفي رؤية الأنموذج منها فقط. أي صحيح. قال كالمكيلات والموزونات والمعدودات المتقاربة والثياب التي تكون نسيج مكان واحد فرؤية الأنموذج منه أو بعضه تكفي لسقوط خيار الرؤية لأن المقصود معرفة صفة المبيع فبرؤية الأنموذج يحصل ذلك وقد جرى العرف بذلك. قال فعلى هذا إذا اشترى شخص شيئا من ذلك بعد رؤية أنموذجه فليس خيار الرؤية عند رؤية الباقي فليس له خيار رؤية. إذا مثل النموذج. نعم. أما إذا طلع خلاف النموذج له أن يفسخ البيع. ما لم يكن الباقي أدنى من النموذج أو من البعض الذي رؤي فيكون مخيرا بخيار العين. نعم. فرؤية نماذج الثياب التي اعتاد التجار بيعها بعرض هذه النماذج التي تبين طول الثوب وعرضه وشكله مسقطة لخيار الرؤية لأن المتعارف بين التجار بيع هذه الثياب بعرض نماذجها. وكذلك إذا اشترى شخص مثليا من جنس واحد كالمكيلات والموزونات والمعدودات المتقاربة سواء أكانت في إناء واحد أم أوان مختلفة فرؤية بعضه قبل الشراء تجزئ عن رؤية باقيه على القول الأصح. إذا مثليات هذه. قال لأن تعريف الباقي فيما إذا كان الكل في وعاء واحد باعتبار المماثلة لا باعتبار اتحاد الوعاء. فإذا اشترى شخص شيئا من ذلك بعد رؤية نموذجه والرضا به فلا يكون مخيرا عند رؤية الباقي إلا إذا ظهر أن المال الذي لم يره قبلا دون ما رأى نموذجه. أما إذا كانت المثليات مختلفة الجنس فلا تكفي رؤية جنس منها لإسقاط خيار الرؤية. إذا نقول مثليات نقول مثليات فالمثليات المتقاربة يعني يقصد ايوه المتقاربة والمثليات يعني مو 100% مثل يعني الشيء المصنوع بمعمل المتقاربة اللي ما يلتفت الى الفروق البسيطة فيها. نعم. فبيع النموذج هو ماشي عليه اما للعرف او تغني عنه لكن اذا رآها اقل رتبة كقماش مثلا من اول جيد او كذا وهو أجود مما هو متفق عليه ما إلى خيار الرؤية. نعم. أما إذا كانت المثليات مختلفة الجنس فلا تكفي رؤية جنس منها لإسقاط خيار الرؤية في الأجناس الأخرى، ويكون للمشتري خيار الرؤية فيما رآه وما لم يره، لأنه قد صبقة واحدة. المادة 25 و300، ما بيع على مقتضى الأنموذج إذا ظهر دون الأنموذج يكون المشتري مخيرا إن شاء قبله وإن شاء رده. مثلا الحنطة والسمن والزيت وما صنع على نسق واحد من الكرباس والجوخ وأشباهها، إذا رأى المشتري أنموذجها ثم اشتراها على مقتضى فظهرت أدنى من الأنموذج يخير المشتري حينئذ. المسألة الأولى تنطبق عليها قاعدة ذكر ما لا يتجزأ في ذكر كله، لا ما كن نقصان ثمن هنا بلا عقل حسب النموذج المطلع، أما يقبله ويستقل به، أما إذا رآه أعلى أجود من النموذج طبعا هذا أجود من بعد أحسن إلى الثاني. قال في الشرح إذا ظهر المبيع أدون من الأنموذج أو من بعض المبيع الذي رآه المشتري فالمشتري يكون مخيرا بخيار العيب فيما رآه نموذجا وفيما لم يره، وله قبول المبيع بجميع الثمن المسمى أو رده وفسخ البيع. ما يقول لك من نقص من ثمن ميسي نعم حطمة. ولا يكون البيع لازما في الأنموذج أو بعض المبيع الذي أريه المشتري ومخيرا في الباقي، لأن خيار الرؤية مانع لتمام الصفقة يعني يؤدي إلى تفريق الصفقة يعني. نعم. فلو عد البيع لازما فيما رؤية ورد ما لم يرى لزم تفريق الصفقة قبل التمام. وكذلك إذا رؤية أنموذج المبيع الغائب عن مجلس البيع وجرى العقد ثم تلف الأنموذج فادعى المشتري عند رؤية المبيع أنه غير مطابق للأنموذج الذي رآه وأنه أدون منه وقال البائع إنه مطابق، فالأوجه أن يكون القول للمشتري لأن المشتري ينكر، ذاك الذي يدعي هذا منكر. نعم. لأن المشتري ينكر أن ما أحضر له هو المبيع. أما إذا كان المبيع حاضرا في مجلس البيع وكان مخبوءا في صناديق أو أعدال وعرض على المشتري أنموذج منه ثم حصل خلاف بين البائع والمشتري هل المبيع مطابق أو غير مطابق، فإذا كان الأنموذج باقيا يرجع في ذلك إلى رأي أهل الخبرة. صح. أما إذا لم يكن باقيا فالقول للبائع مع يمينه والبينة على المشتري بالصناديق. المادة 26 و300، في شراء الدار والخان ونحوهما من العقار تلزم رؤية كل بيت منها إلا إن يعني كل بيت كل غرفة يقصد. نعم. إلا إن ما كانت بيوتها إلا أن ما كانت إلا أن ما كانت بيوتها متساوية على نسق واحد فتكفي رؤية بيت واحد منها. وهذا ما يذكرون الحنفية يعني الاختلافات بعض بين أبو حنيفة والصاحبين ومختلف حجة وبرهان زمان ووان كذا، ويذكرون هذا المثل يقول في زمن أبو حنيفة كان رأي غرفة واحدة الناس يبنون من الدار مسقط خيار رؤية، أن عرف الناس كانت بناء الغرف كلها متساوية. في زمن الصاحبين في زمن أبي يوسف قال لا تغني رؤية غرفة واحدة لسقوط خيار رؤية، لأن اختلفت عادة الناس في بناء بيوتهم وكذا. الآن يا شيخنا كل هذا كل اختلاف يجب أن ترى كل مرافق البيت. شيخنا الآن تبنى مدن سكنية مثلا متماثلة الأوصاف خلص. نعم خلص. إذا رؤية بيت منها يكون غرفة من بيت من غرفة من لا صار. الآن بيت يا شيخنا فيلا تبنى يعني مدينة من الفلل متساوية في أوصافها، يعني إذا تشتريها كلها أنت مثلا قد يشتريها كلها لا ما يخال نشوف إحنا إذا تشتري يعني عقار أو دار واحدة دو كل هاي الفلل موجودة كلها وموجودة على نسق واحد نسق واحد حسب الصورة أو كذا أو كذا. نعم تغني هذه يعني مخطط واحد يعني كل مخطط لازم صورة بيها أو كذا يعني ما تشوفها كلها لو تشوف بس واحد منها شوف واحد منها أيضا يعني شنو الدليل يعني رؤية واحد منها يبني عن رؤية الباقي. هنا لازم صور أو كذا مو مسألة عرض واحد شركة تبني مدينة سكنية مخططات متماثلة لازم أتأكد منها أنا مو مسألة بيت واحد، هذا شركة تبني مدينة كاملة فشلون لازم أشوفها كلها أو أشوف نموذج أو أشوف صور. أيوة. يلا هذا يدخل نموذج يمكن نموذج يمكن سواء اشترى شخص أو عدة أشخاص يعني هل يفرق خيار الرؤية يفرق بين عدة أشخاص؟ لا كان تعدد المشتري يعني أنا اشتريت على النموذج مال الشركاء إذا تعدد المشتري كان أكثر من اثنين هل خيار الرؤية اللي يثبت لك؟ كلهم يشوفوا لازم الشركاء كل شريك ما يتجزأ هنا يشوفوا ثلاثة الشركاء يشوفوا حتى ما يقبلون سوية أو يرفضون لأنه ما يقول الله أنا قبلتها ما عندي خيار رؤية الآخر يقول ما أقبله يصير يأخذ نصف الدار هذا التفريق نعم. كلهم أو يرفضون نعم وإذا رضى البعض ورفض البعض هو قلت لك ما يجوز هذا لأنه يؤدي إلى تفريق الصفقة اللي رضى يجبر البايع على أن يعطي حصة من المبيع متفريق الصفقة هذه نعم قال في الشرح وكذلك يلزم رؤية داخل الدار أو الخان ورؤية ساحته ومطبخه وطبقته العلوية والسفلية تمام. وكذلك سطح الدار إن كان مقصودا في البيع صح. تجب رؤيته على قول الفقهاء المتأخرين ولا يسقط خيار الرؤية ما لم يرى المشتري ذلك كله يعني كل ما ينبغي أن تراه من مرافق الدار من سطحه مبلط ما مبلط مطيب ما أدري إيش كذا فيه حمام فيه كل هذه الآن أصبحت لأنها مقصودة مقصودة هذه ما تغني ترى الناس كانوا في الأول يعني بسطاء ضرب من بين واحدة الصف الأخرى وممكن مجلس مطبخ يمكن فتشي يعني واضحة بينها نعم. مثال ذلك مثال الخيم كلها نسق واحد يعني مش يسوي خيم مدين صفها لا أما عند الفقهاء المتقدمين فيكفي رؤية غرفة واحدة من الدار المبيعة أدنى الزمن أبو حنيفة يختلفون قال والخلاف في هذه المسألة بين المتقدمين والمتأخرين سببه اختلاف الزمان لاختلاف الدليل والبرهان أي هاي نعم. أما الدار التي تكون غرفها على نسق واحد فيكفي رؤية غرفة منها لسقوط خيار الرؤية صحيح. لأن رؤية غرفة واحدة يحصل بها العلم بالغرف الأخرى وكذلك في اشتراء البستان يجب رؤية ظاهره وباطنه وفي اشتراء الكروم يجب رؤية أشجار العنب بأنواعه لأن منار واحد تختلف أنواعه المادة 27 و300 إذا اشتريت أشياء متفاوتة صفقة واحدة تلزم رؤية كل واحدة منها على حدته يعني يجب رؤية كل فرد منها ولا تجزئ رؤية شيء واحد منها عن سائرها إذا متفاوتة وهذه في القيميات نعم. فما لم يرى المشتري الجميع يكون مخيرا في الجميع ويتفرع عن ذلك المسائل الآتية الأولى لو رأى شخص بغلة وبعد أن رآها اشتراها مع أخرى لم يرها فعند رؤية الثانية يكون مخيرا في كل المبيع أي في البغلتين لأن عدل البيع المذكور لازما إلزام للمشتري بشيء لم يره وذلك خلاف النص ثانية إذا اشترى شخص صندوق ثياب أو سفينة بطيخ أو سلة تفاح أو رمان أو سفرجل بعد أن رأى بعض ذلك ولم ير الباقي يكون مخيرا إذا رأى الباقي لأن رؤية البعض منها لا تكفي للعلم بالباقي الثالثة إذا اشترى شخص الثمر على شجره ورأى بعض ثمر كل شجرة فليس لذلك المشتري خيار رؤية البعض يغني على شجرة واحد رأى بعض ثمر كل شجرة يعني متماثل الاعتبار الشجرة واحدة والغالب أن ثمرها يكون متماثل مثل النخلة سمعتك بيها نعم لكن لو رأى بعض ثمر البستان كامل هل يثبت له لا ما يصير لازم هو بيشتري كل ثمر الأشجار هذه أو ثمر شجر نوع مثل الكروم والجام مثلا أكو عنب مثلا كبير أكو عنب بدون نوى حاد الرابعة إذا اشترى شخص أحد الشيئين اللذين هما في حكم الشيء الواحد كزوج النعلين ثم اشترى الزوجين فعند رؤية الزوج الآخر الذي لم يرى يكون مخيرا في الزوجين يعني لأنها صفقة واحدة لا هنا أظن اشترى إيش إذا اشترى شخص أحد الشيئين اللذين هما في حكم الشيء الواحد كزوج النعلين زوج النعلين نعم ثم اشترى الزوجين إيه فعند رؤية الزوج الآخر الذي لم يرى يكون مخيرا في الزوجين إيه مخير في الزوجين مش قلنا يا شيخ أن رؤية يختلف عنه كيف يختلف عنه مو ده يختلف بيقول يقول أي نعم يثبت له الخيار عند الرؤية ما صرح أنه يقول له الخيار لا يختلف يقول واحد يعني نعل كبير رجلة كبيرة واحد صغير واحد مقاس 42 مقاس 44 لكن هنا يثبت له خيار الرد بالعيب وليس بالرؤية يا شيخ أنه في عيب في الآخر فبعد أن رأى ثبت له خيار لا ما هو زوجيا يعني ما شاف اختلف ويا هذا لماذا لا يكون مثل بيع النموذج هذا يا شيخنا ما أكون نموذج لأن الزوج ما كان زوج كل زوج خائن بذاته ما أكون نموذج خو مو ذا بيع 100 زوج لو 100 زوج مثلا أكون أحد مع المصانع 100 زوج مثلا أو زوجين أو ثلاثة لا لا زوجين هاي زوج وهاي زوج. بس هذا من باب أولى يا شيخ. ليش؟ ها؟ شنو ما باب الأولى؟ من باب أولى لأنه يعني تكون الموافقة بين هذا الزوج وهذا لا ولا يقول ابن لا يقول زوجين هاي زوجين هاي شافه الزوج الثاني ما شافه. ما شافه. ثم اشتراها. ثم اشتراها خيار رؤية لما تقول خيار رؤية يعني منظر ما يتقيد بالعيب. ما عجبه هذا الخيار الثاني. هو المثال هذا دي بيع زوجين يعني زوجين. ايه؟ كل زوج فردتين. ايه نعم. فشاف زوج وزوج ثاني ما شافه. مويتي. فإذا عنده رؤية الزوج الثاني الذي ما شافه يقدر ما عجبه يفسخ بين اثنين. بين صفقة واحدة. ويقصد يا شيخ الزوج الواحد أظن. أيه هو يقول كزوج النعلين. هي زوج النعلين. كل واحد يطلب منه على زوج. كل فرد زوج. طيب يا شيخنا الآن صناعة النعال أصبحت متماثلة. ما إذا صارت متماثلة من حقها بالتماثل. إذا كانت هي من مصنع واحد. واضح نعم. موجود بالقلم الحبر قلم الكذا. يمكن في الزمن الماضي كانت صناعة النعال قد تختلف من. مشي آلة مشي مكبس الآن مكبس الآن مكبس يعني متماثلة نفس المواصفات متماثلة خلاص صارت من المثليات كل حق المثليات وكل المثليات هي المتماثلة في أوصافها وفي كلها ما إذا مع تفاوت بسيط هذا يغفر له مقبول. الخامسة خيار الرؤية لا يقبل التجزؤ وسيأتي بيان ذلك في المادة الآتية وهي 28 و300 إذا اشتريت أشياء متفاوتة صفقة واحدة وكان المشتري رأى بعضها ولم يرى الباقي فمتى رأى ذلك الباقي إن شاء أخذ جميع الأشياء المبيعة وإن شاء مختلفة جميعها بيشتري أشياء أقلام دفاتر كتب صفقة واحدة فإذا شفت نوع من هالأنواع وهالرؤيتك ما تغني عن رؤية الباقي إذا رأيت الباقي فإن شئت رجيت الباقي أو أخذت الباقي نعم. قال وليس له أن يأخذ ما رآه ويترك الباقي أي ما يصير هي صفقة واحدة نعم. واحد نعم. قال في الشرح إن خيار الرؤية لا يقبل التجزؤ أي لا يقبل التجزؤ بالنظر إلى أمرين الأول المبيع فإذا رأى المشتري بعض الأشياء المتفاوتة ولم يرى الباقي قبل الشراء ثم اشترى الكل صفقة واحدة سواء أعين الثمن جملة أم تفصيلا فعندما يرى المشتري البعض الذي لم يره قبل الشراء يكون مخيرا في كل المبيع فله أن يقبله كله بالثمن المسمى وله أن يرده كله لأن الرضا بواحد لا يستوجب الرضا بالآخر من عن تفريق الصفقة. فلذلك إذا رد أحدهما فمن الضروري رد الباقي الذي رضي به حتى لا يحصل تفريق للصفقة وليس له أن يفرق الصفقة ويأخذ ما رغب فيه ويترك ما لم يرغب فيه فإذا رغب المشتري في أحد الحصانين الذين بيعا صفقة واحدة ورضي به قولا وجب عليه إما أن يقبل الحصانين معا أو يردهما معا قوله إذا رضي قولا وعليه فإذا اشترى شخص شيئين متفاوتين صفقة واحدة ثم رآهما بعد الشراء وقبض أحدهما أو عرضه للبيع فليس له رد الآخر إيه خلاص لأن الفعل منزل منزلة القول إيه هذا مثل قول ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كل إيه لأنه ما يصير تفريق الصفقة نعم قال وعلى هذا إذا اشترى شخص حصانين بدون أن يراهما ثم رآهما فقبض أحدهما أو عرضه للبيع يسقط أو فقبض أحدهما أو عرضه للبيع يسقط خيار رؤيته في الحصانين وليس له رد أحدهما لأنه بالعرض للبيع يثبت اللزوم حكما وبما أنه لا يمكن رد الثابت بالحكم فالبيع يكون لازما بالضرورة في الكل قال وإذا كان المبيع مغيبا في الأرض مغيبا في الأرض طيب يا شيخ في مسألة تفريق الصفقة الآن بعد خيار الرؤية إذا تم الرضا بين البائع وبين المشتري، أيش الحرام فيها؟ يعني في مسألة المنع من تفريق ما موجود إذا أخي. أصل العبرة هنا بالرضا. مو مسألة كل الرضا، منع بالتنازع. خلاص التنازع حسين بالرضا. لا ماكو هذا ابني، هو ليش هذا من أسباب فساد العقود أنها تكون تؤدي للنزاع. للنزاع. بس يقول يا شيخ إذا رضيا جميعا بتفريق الصفقة. يعني رضيا جميعا بتفريق الصفقة البائع والمشتري إيه؟ يعني المشتري في عقدين جديد وليس في نفسه المشتري اشترى عدة أشياء إيه؟ تمام بعضها موافق يرد البعض ولو إذا أثمانها متعددة معروفة يقدر هذا. لكن إذا كان الثمن صفقة واحدة، إذا مختلفة صفقة مو يخشى يصير نزاع يا ابني. رضا هو صار يعني الرضا مو كافي دائما هو سيد الموقف وتنعقد به. الربا يصير بالتراضي لكن ما لا قيمة له، لأنه في مقابل الحرام يا شيخ. نعم ما يجوز السبوة، شنو حرام؟ الحرام مخالفتك للشرع، الشرع يقول لك هذا ممنوع، احنا بدنا نعلي ليش المنع؟ يقول يؤدي للنزاع، تقول انا ما اقبل، يقول لك لا انت تقول انا اقبل وراضي لكن بعد يوم ترجع يصير النزاع بينك. الشريعة يحسم النزاع خلاص، القاعدة يمنع النزاع بهالشكل، مجهولية الثمن مجهولية المبيع خلاص، تقبل ما تقبل ما نقبل، لأنه هذا قد يؤدي للنزاع ما يغني عند ذلك، فالشريعة تحسم المسألة مقدما. فيقول يفسخ هذا العقد ويأتي بعقد جديد، عقد جديد يسوي كذا. نعم. قال وإذا كان المبيع مغيبا في الأرض كالجزر واللفت والبصل والثوم والفجل فبيعه جائز. جائز لأن يعني العرف جرى، ولأنه يخرج شيئا فشيئا. فإذا رأى المشتري نموذجا منه بعد يكفي ورضي به ينظر، فإن كان مما يباع وزنا أو كيلا فعلى المفتى به، وهو قول الإمامين يبطل خياره، لأن التعامل جرى به والاحتياج داع إليه. أما إذا كان مما يباع عدا كالفجل فرؤية بعضه لا تسأل. أما إذا كان مما يباع عدا كالفجل، الفجل الفجل ايه هو العد، نعم اللي هو البقل معروف الفجل الابيض، فرؤية بعضه لا تسقط خيار الرؤية، يعني بالحبة يباع ما يباع بالوزن ولا يباع في ارضه، يباع بالعدد. ما ادري المالكية هاي عنده وشيخ الاسلام يرجح هذا، يعني الاشياء المغيبات الجزر البصل كل الاشياء المغيبة هي ما تباع، يعني لأنه تظهر شيئا فشيئا، والمشتري هو ما يأخذها مرة واحدة، يجوز هذا إذا رأى خرج هو هذا ورأى البعض يكفي. إيه؟ أما أنه شنو ما عد عد وزن، أما إذا كان مما يباع عدا فيخرج بعضها إيه؟ ما يصير فرؤية بعض لا تسقط خيار الرؤية. إيه هنا هم صار يعني والحاجة تنتبه، بس لازم يراها كلها يشلعها من الأرض كلها. لا يا شيخنا، يقول يباع عدا ما يباع في أرضه. لا لا لا لا، إذا كان هو من طبيعته يباع عدا. أيوة هو يقول يباع عدا. أي لا، إذا كان هو من طبيعته يباع عدا فما يصير الرؤية مرتك في رؤية بعضهم. نعم. مو يجي بلى هذا يرد عليهم، شلون هذا يعني ما راح أقدر أبيعه إلا أبيعه مرة واحدة أو أطلع من الأرض. مو هذا البيع اللي مغيب في الأرض يترك، يعني أنا ما محتاج كله، أقطف هذا الظاهر وأترك الباقي يطلع، جوزوا للحاجة أو هو طبيعته كذا إلى كله. الثاني المشتري، يعني يقول في الأول إيش خيار الرؤية لا يقبل التجزؤ بالنظر إلى أمرين، الأول المبيع والثاني المشتري. فإذا كان المشتري اثنين، فإذا كان المشتري اثنين، فإن كان خيار الرؤية ثابتا لأحدهما غير ثابت للآخر فلهما الرد بالاتفاق. مثلا إذا اشترى شخصان مالا لم يرياه ثم رأياه فرضي أحدهما به ولم يرض آخر وأراد الرد فله رده جميعه، وكذلك إذا رأى أحد الشخصين المبيع قبل الشراء ولم يره الآخر واشترى ذلك المال صفقة واحدة، فإذا لم يرغب أحد الشخصين الذي لم يرى المبيع فالاثنان يردان المبيع بالاتفاق. إيه؟ حتى لو رضي الشخص الذي رضي المبيع أولا بالبيع وأجازه قبل أن لابد من رضاهما أو ردهما كالعاقد الواحد. إيه وإجازة نعم، حتى لو رضي الشخص الذي رأى المبيع أولا بالبيع وأجازه قبل أن يرد الآخر، فعندما يرى الشخص الذي لم يرى المبيع له رد جميع المبيع. يعني ينزلان منزلة واحد عاقد واحد، أما أن يرضي جميعا أو يرد جميعا ما تكفي رضا واحد منهما. المادة 29 و300، بيع الأعمى وشراؤه صحيح. يعني قلنا خيار الرؤية مو معنى خيار البصر، فكون أعمى هذا ما يمنع. إلا أنه يخير في المال الذي يشتريه بدون أن يعلم وصفه، مثلا لو اشترى دارا لا يعلم وصفها كان مخيرا، فمتى علم وصفها إن شاء أخذها وإن شاء ردها. قال في الشرح: وفي شراء الأعمى على هذا الوجه يمتد خياره جميع عمره ما لم يصدر منه قول أو فعل يدل على الرضا بالمبيع أو يتعيب في يده أو يهلك بعضه. والأعمى في هذا الحكم غير كالبصير إلا في 12 موضعا، منها الشهادة والقضاء والدية لعينه. أما الشافعي فقد قال إنه لا يصح بيع الأعمى ولا شراؤه إلا إذا كان رأى شيئا قبل العمى مما لا يتغير كالحديد، لأن الأعمى له قصور عن إدراك الجيد والردي، فربما ندم إذا أخبره الغير برداءة لونه مثلا ويحتاج إلى رده مع الحياة. هذا كلام شافعي. ما فيه شوية فلسفة الحقيقة، بس شنو ما يبيع؟ يقول يوكل واحد مو؟ زين الوكيل هم راح يشتري هو وما يشوف هذا عليه. ليش؟ اللهم الا هذا يقول يئتمنا فينطيل وصف الذي يعني ما هو نفسه مباشرة البيع أو الشراء يعني من غير توكيل. هو يقول كأن كلام محصل كلام الشافعي إنه لا يصح إلا بالوكالة بيع الأعمى أو الشراء. ما قال بعض ما يسقط خيار الأعمى، يسقط خيار الأعمى إذا اشترى الأعمى مالا غير عالم بوصفه وتعيب ذلك المال بعد القبض أو هلك بعضه أو باع بعضه من الآخر أو وهبه وسلمه إلى آخر وكان ذلك المال أرضا، فأمر الأكارين بزرعها يسقط خيار رؤيته. فأمر الأكارين بزرعها يسقط خيار رؤيته ولو حصل ذلك قبل رؤية المبيع، لأن ما يجري في المبيع بأمره يكون كأنه واقع منه. وعلى هذا فإذا تعيب المبيع وعد البيع لازما في بعضه غير لازم في البعض الآخر فإن ذلك يوجب تفرق الصفقة، كما أنه لا يجوز رده معيبا، لأنه إذا رد إلى البائع معيبا تضرر به. تفرق الصفقة نعم يحصل بها ضرر على البائع، على البائع أو ضرر للرفع. نعم. طيب يا شيخ، ألا تدل هذه المادة على أنه إذا وصفت السلعة وصفا دقيقا على أنه إذا وصفت السلعة وصفا دقيقا على أنه يسقط حكا أو يسقط خيار الرؤية؟ خيار الرؤية أبني مطلقا مبني على المشيئة والرأي والرغبة. هذه المشيئة والرغبة ما مقيدة. احنا اللي نقصد تقول عيد إذا ما طلع هذا الوصف يرد العيد. خيار العيد هو الشيء الذي يعني ليس سالما مما يعتبر عيبا في عرف الناس وبطبيعة الشيء. خيار الرؤية ما متعلق مع بعض يتصل ويا العيد يعني نشوفها معي برده، لكن خيار الرؤية عادة هو أن يكون هذا الشخص حسب مشيئة ورغبة المشتري. بس قال يا شيخ في حق الأعمى في المادة قال فمتى علم وصفها، وهو ده يقول مثلا رؤية الرائحة بالشم رائحة الكذا بالذوق، يعني هو جيلي تقول لا، يقول لك لما هو خيار الرؤية عادة مو لأجل مباراة وما حكى وما ادريش ما يريد يصل الى المبيع السليم حتى يرضاه، مو قصده ده يتعنك ده يلعب هو اللعب لا. فيقول لك شلون هذا شو اسمه اللي بالذوق يعرف بالمذاق بالرؤيه بالعين بالرؤيه بعضا باللمس، خشن او مو خشن، حرير او مو حرير، او بالشم او كل شيء يعرف بطبيعته طبيعته اللي هو فيها. هنا يتعرف به الاشياء تمام تعرف، فالظاهر أنه يقبله، لكن إذا قال لا ما يعجبني هذا ما أريد هذه شرائحة ما يحاسب، تعال أنت هذا مو حلو خلي تجيب خبراء، لا ماكو أي شيء يعني. شيخنا كأن يعني مو عيب العيب، إذا اختلف المشتري ويا البائع بالعيب هل هو هذا عيب أم لا يعرض عليه الخبرة يعرض على. ولذلك قال لو واحد يصبغ لعمامته أو كذا يصبغها مدري شنو حمرة مدري يصبغ اللي هي سودة، قال هذا مو عيب لأن هذا الصبغ الرائج هو الأسود المسوس سواد مدري إيش، هذا للخبرة للخبرة خيار رؤية مدري أهل الخبرة. أنا اشتريت شيء ما اشتريته مالي للا ولا حال من الحالات يعرض على أهل الخبرة. شيخنا يمكن نقول أن خيار الرؤية أوسع من خيار الوصف ومن خيار العيب ومن خيار الرؤية هو هذا هذا مشيئة وإرادة للإنسان. وحيث أنه عادة الشخص يعني هو ده يشتري شيء يعني مثل ما هو غير معيط غير كذا عادة يقبله، هذا مو ضوابط تلزمه، مع هذا أقول لك ما يعجبني هذا. طيب يا شيخنا هل هذا تفرد بها الأحناف؟ يعني أنا فيما أذكر إنه الأحناف تفردوا بهذه المسألة يعني خيار الرؤية بالنسبة لل يعني خاصة للموصوف. المالكي يقولوا إذا جاء مطابق يلزمه البيع، ما له خيار إلا إذا خالف. أما الشافعية والحنابلة فما عندهم أصلاً لا يجوزون أصلاً بيع هذا الغائب إلا في لا خيار الرؤية عندهم، خيار الرؤية موجود عند كل مو بس الحنفية فيه، لكن بما تثبت خيار الرؤية يعني كيف ما المقصود بخيار الرؤية دي فصل دي بدأ يبينها، مو دا يحكي هو في المباراة دا سد الطرق مشتري دا يريد يشتري شيء موجود لكن ما شافه، لويش هذا يعطيه يريد يقف على أنه يعني هو مثل ما طبيعته بأوصاف المعتادة، إذا خل حمورة إذا بالحلا وهكذا، فإذا شاف هالشكل الغالب يقبله أعطي خيار غيرها. أما إذا يتعسف بذلك شو يسوي إذا يتعسف؟ مثل أعطي الطلاق يتعسف به يستعمله شو يسوي؟ خمون بطل عن الطلاق. فخيار الرؤية أعطي لأجل هالمسألة لمنع الحيف لمنع كذا للمشتري. كيف هذا شون حدود الرؤية كيف تكون رؤية بس بالعين الباصرة باللمس بالذوق إلى آخره بالشم الذي يعرف بها الشيء هاي خيار الرؤية. فيبقى هذا هذا المشتري إذا هو راغب تماما هذا يكون رأى المفروض أنه يقبل به، لكن مع هذا هو ما يقبله. هل نعرض عليه نروح للخبراء يقيم عليه الدعوة نلزمه من ندخل بهل ندخل أسقطنا خيار الرؤية دخلنا مو خيار الرؤية. لازم نقول خيار عيب، لازم نثبت أنه هذا عيب لكن ما كل شيء. هل رأينا في الأمثلة كلها أن الذي يتمسك بخيار رؤية يحاكم لازم يثبت أنه يعني يستحق خيار رؤية رأي له مجيته؟ ولذلك قلنا ما يورد، وهذا هو الفرق بينه وبين خيار العيب. خيار العيب يورد لا كل شيء في حالته. قال يجب أن يوصف المبيع وصفا مطابقا له حتى يكون الوصف منزلة رؤيته، فإذا وصف المبيع للأعمى وظهر مخالفا للوصف فلا يسقط خيار الأعمى. وكذلك إذا اشترى شخص مالا مع كل هالوصف ما يسقط خيار الأعمى ما يسقط خيار الأعمى. وكذلك إذا اشترى شخص مالا لم يرى حين كان بصيرا ثم عمي قبل رؤية المبيع يسقط خياره بما يسقط خيار الأعمى كالوصف والتعريف والشم والجس والذوق، لأن العجز قد وجد قبل العلم. كما أنه إذا اشترى الأعمى مالا وسقط خياره على هذا الوجه فلا يعود إذا أصبح بصيرا. إيه لأن السقط لا يعود، هذا من جملة ما يملكه الإنسان، وإذا سقط لا يعود إليه كالإبراء مثلا، إذا أبرأ الدائن مدينه من الدين أبرأه قال عفوت عنك وبرأتك من الدين، ثم يقول ندمت لا أريد الدين نحن الساقط لا يعود. المادة 300 إذا وصف شيء للأعمى وعرف وصفه ثم اشتراه لا يكون مخيرا. إيش؟ إذا وصف شيء للأعمى وعرف وصفه ثم اشتراه لا يكون مخيرا. قال ينقسم ما يشتريه الأعمى إلى 3 أقسام. الأول ما يعلم بالوصف والتعريف، فإذا وصف هذا النوع إلى الأعمى وصفا كاملا بليغا قبل الشراء فاشتراه الأعمى فلا يكون له خيار الرؤية، لأن الوصف والتعريف للأعمى بمنزلة الرؤية للبصير. وتكون طريق معرفة الأعمى الوصف والتعريف، سواء أكان الوصف والتعريف حيث المبيع موجودا كان كأن يكون عقارا فيوقف الأعمى عنده ويعرض ويوصف له، أم لم يكن فإذا وصف للأعمى عقار وعرف له ثم اشترى ذلك العقار وعرف له فلا يبقى له خيار الرؤية في ذلك العقار. وعلى قول يجب مع وصف المبيع وتعريف له أن يوقف بحيث يراه يعني لو كان بصيرا، يعني يجيبوا يم البيت يم العقار فشراءه بعد ذلك يسقط خيار رؤيته. هذا فد استثناء، لأن شو نسوي له؟ الأعمى هكذا كأنه ده يسقط يعني مسألة الرؤية العينية، لكن يبقى عنده لمس، عنده شم، عنده ذوق. فهذا لا يشبك بقى أنه عنده حاسة سادسة، حاسة لا عنده حاسة يقدر بي، بس يؤتمن أنه هذا المبيع مو يدلس. هاي مسألة ثانية، يعني هذا مبني على أن المبيع جابه لي مثل ما هو. أما إذا صار نزاع قال له لم تأتيني بهذا، مسألة أخرى، يصير تدليس أو خداع أو ما إلى ذلك. قال وعلى قول آخر إذا وكل الأعمى وكيلا بقبض المبيع فقبض الوكيل المبيع بعد رؤيته أو فقبض الوكيل المبيع بعد رؤيته يسقط خيار رؤية الأعمى. إيه هذا كأنه رضي به، اتمنه اتمنه. نعم. وعلى قول ثالث يجب تعريف المبيع ووصفه للأعمى، فإذا كان عقارا أو شجرا يجب أن يمسه، فإذا شرى ما وصف له وعرف وعرفه ومسه سقط خياره فيه. يرجع هذا يمس الشيء الذي يعرف بالمس، كالقماش حرير هواء أو صوف أو قطن أو يعني بالله. أما عقار شنو كان؟ عقار أو شجر يمسه؟ لا شنو يمس منها معك؟ إذا العقار هذا قول من الأقوال يعني. لا أدري جوز اللهم لا فشيت طين مثلا نشوف هذا طين ولا على كل حال هم رحمه الله. يفرق يا شيخ الأعمى بين شجر وأقوال؟ يمكن هو هذا كله مبالغة في دفع الغرر، في دفع الغرر وكذا إذا يمكن وهكذا. قال وكذلك إذا وصف المبيع للأعمى ومسه أو ذاقه وسقط خياره ثم رجع بصيرا فلا يرجع خياره، ينتبه خلاص ساقط لا يعود. نعم لأن الساقط لا يعود. نعم. المادة 31 300. بقي للأذان كم شيخنا؟ الأذان قرب 3 دقائق بقي تقريبا. لا 3 دقائق قليلة، أشر إلى هنا إن شاء الله. بما عنده وضوء، اللي عنده كذا، اللي عنده سؤال هيك عن ماشي شفاها. نعم يمكن. طيب يا شيخ. نعم. ما هو القصد من مسألة خيار الرؤية؟ هو هذا رفع الغرر الحيث الضرر عن المشتري، باعتبار أن البائع يعرف المبيع، لكن ضرر البائع إيش هذا؟ يعني راح يتأخر، لما هذا الخيار الرؤية راح يتأخر شوية، هو ده يرضى. إحنا صار أمام ضررين، الضرر الأشد يدفع بالتحمل الضرر الأخف، ضرر الأخف هو البائع، البائع ما راح يضرر كذي، هو راح ينتظر، بينما ينتفع لو اشترى هذا المشتري، المشتري باليد. وجلست الآن كل ما هنالك إلى فت خيار رؤية، الغالب أنه عجبه وكذا راح يعجبه إلى آخره، فيرجح جانب المشتري دفعا للضرر الأشد وبتحمل الضرر الأخر. ولذلك يجب أن لا تطول مدة هذا الخيار، وإن لم يذكر الفقهاء مدة معينة له، وإنما تعين المدة بحسب طبيعة المبيع والشراء ومكان الشراء إلى آخره. هاي راجع التقييد إلى قاضي الموضوع إذا لم يتفق عليه. نعم. أنا ما يعجبني كمشتري المبيع ومشترطه من الأوصاف. نعم. ها؟ نعم. فطابقة الأوصاف ذلك المبيع، فأي حاجة مسألة خيار الرؤية؟ لو خيار الرؤية عادة تكون للمبيع الغائب عنك، موجود لكن غائب، أو موجود لكن ما تكفي رؤيتك البصرية، لا سيما مثلا سيارة، السيارة مش هذا، يمكن هذا محسنيها وصابغيها وهي مصالحة تحتاج إلى أن تأخذها تعرضها إلى واحد يشوفها إلى آخره، يعني تبقى خيار الرؤية تبقى الحاجة إلى حتى ولو كان الشيء هذا موجودا، لأنه أوسع أشياء ما يمكن أن تغني عنها خيار العيب أو ما إلى ذلك أو خيار الشر. نعم. يعني لكل واحد لكل واحد هاي الخيارات، إني كل نوع خيار له مجاله، لم حمل أكثر من ذلك، إذا حمل أكثر من ذلك خرج على الفائدة مالته، فائدته هو أن يبقى يعني مقتصرا على هالمساحة مالته حتى تتعدد الخيارات. نعم. نعم. ما عند شيء بل عنده وضع المال التوامير رح يتضرر. نعم. يا جزء الإمام ما إذا اشترى سلعة ما لم يراها ثم وجدها على الوصف أنه لا خيار له، يعني علق الخيار يعني بالوصف ليس بالرؤية، الشواب علقوه بالوصف، إذا وجد كما هو فليس له خيار. يجعلون الوصف تقوم مقام الرؤية كأنه رآه. إذا ظهر على الوصف، إذا ظهر على الوصف، إذا لم يره على الوصف بأي شيء راح يرده، يرد شيء بفوات الوصف نقدر نقول بخيار الرؤية. في مؤتمر في تركيا كنت حدثتكم عنه سينعقد لنصرة العراق، متى سينعقد؟ يوم الثلاثاء القادم. الشيخ محمد مسافر هناك، مشارك مسافرين الليله مشاركين في المؤتمر، لكم وصيه ولا نصيحه ولا؟ والله هاي نصرة العراق، المقصود نصرة اهل السنه. بس نعم اهل السنه، ويكون عن طريقين او اكثر. الطريق الاول يعني طريق واحد لكن الشعب، ان تؤلف لجان من اهل العلم والمكانة والكذا، وهذه تقوم بعمليتين هي نفسها أو تتفرع منها، واحدة تحادث